كل الارض. مزمور ده بردك مزمور 67 كان بيتقال في عيد جمع الحصاد والغلة اللي فيه النفس تبقى حاسة انها خدت من ربنا وفرحانة باللي هي خدته، وحست انها خدت مش نتيجة شطارتها او نتيجة استحقاقها، لكن نتيجة تحنن الله عليها. يا سلام لو النفس فعلا حست ان الحاجات اللي عندها والحاجات اللي خدتها من الله مش نتيجة انها مستحقة وانها كويسة، لكن نتيجة تحنن الله عليها وترأف ربنا عليها. عشان كده بتطلب استمرارية هذا التحنن وهذا الترأف ليتحنن الله علينا وليباركنا. احنا محتاجين للبركة في كل حين، والبركة دي مش هناخدها الا نتيجة حنية ربنا، ترأف ربنا علينا. لدرجة ان هما المزمور ده بالذات ليه موقف في العهد القديم وليه موقف في العهد الجديد. يعني سموا المزمور ده امام الذي بتاعة العهد القديم، لان المزمور ده كان باستمرار يتكرر في كل العبادات بتاعة الشعب اليهودي. حتى ان الكنيسة في العهد الجديد تبص تلاقوا باستمرار ابونا لما يجي يصرف الشعب يصلي هذا المزمور ده، يقول لي يتراءف الله علينا وليباركنا وليظهر وجهه علينا ويرحمنا لتعرف في الارض طريقك وفي جميع الامم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله فلتعترف لك الشعوب. فان المزمور ده كان ليه طلب خاص من ربنا ان دي تبقى البركة اللي من خلالها الكاهن باستمرار يشرف الشعب. يبقى الشعب ماشي لكن مش ماشي وسايب ربنا في الكنيسة، ماشي ووجه ربنا منطبع على ايه؟ الشعب، ومضيء على الشعب ليهنر بوجهه علينا. يبقى كل واحد خارج من الكنيسة ومطبوع فيه وش المسيح، رؤية المسيح، مجد المسيح. اعتقد في سفر العدد شوفوا ربنا يقول لموسى ويوفي هارون بان دي تبقى البركة اللي باستمرار يشوفوا بيها الشعب. في سفر العدد صح 6 عدد 22 صفحة 219. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه قائلا، هارون وبنيه اللي هم الكهنة، هكذا تباركون بني اسرائيل قائلين لهم يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني اسرائيل وانا اباركهم. وكأن في البركة دي بيحطوا اسم يهوى على الشعب. عشان كده بقول لكم في العهد الجديد لما يقول له لينر الله بوجهه علينا يبقوا حاطين وجه المسيح على كل واحد وهو منصرف منين؟ من الكنيسة، متمتع بهذا السلام وبهذا اللقاء. يدعون اسمي عليهم وانا اباركهم. نرجع تاني للمزمور، فليتحنن الله علينا وليباركنا ينر بوجهه علينا. حضرتكوا اختبار حلو لطيف قوي لما تيجوا تصلوا الآية ده هي تبقى شوفوا كده علاقة الأم بالطفل الصغير. لما الطفل الصغير يبقى نايم في نوم عميق وبعدين يحلم بكابوس أو بحلم مبزع فيبتدي يتشنج ويعيط، فالأم تجري وتبص له، فهو يفتح عينيه كده فيلاقي مين اللي بصص له؟ وش أمه. فيروح عامل ايه؟ ضاحك ومغمض تاني وايه؟ ونايم. هو ده السلام، هو ده السلام. لان لما تبقى في حاجات كتيرة منغصة على الانسان وتعب الانسان، وبعدين كل يوم الانسان بالكوابيس اللي شايفها بالليل يفتح عينيه كده فيلاقي مين بصص له؟ المسيح فيطمن، يطمن، يضحك ويطمن ان مش الظروف اللي هو شافها وبيحلم بيها هي اللي موجودة، لكن وجه امه او وجه ابوه هو اللي منطبع في مخيلته. عشان كده جميل جدا الكنيسة حطت هذا المزمور في صلاة باكر، ان اول وش اشوفه وش السيد المسيح، عشان ينطبع سلام المسيح طول اليوم في حياتي. شفتوا بقى دي احنا لما بنهمل نصلي باكر بنخسر كتير، حتى لو صليناها بتبقى تأدية واجب، لكن لو النفس فعلا بتصلي وعندها نفس احساس هذا الطفل اللي بيفتح عينيه فيشوف وش امه فيطمئن وينعس تاني ويبقى في راحة وفي سلام وفي هدوء مرة اخرى. لينر بوجهه علينا سلاح، كأن الوقفة الموسيقية دي يعني الواحد كده يا ترى شفت هذا الوجه المشرق عليك ولا لا. حتى استذبحت زكريا ابو يوحنا لما قال الذي افتقدنا به المشرق منه العلاء، خلاص اللي ربنا افتقدنا بيه، وكان هذا الخلاص عبارة ان الله اشرق علينا منين؟ من فوق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، عشان ينور على المظلمين، لكي يعرف في الارض طريقك وفي جميع في كل الامم خلاصك، عشان انت رب تتعرف في كل مكان والناس كلها تعرف وتتعرف على هذا الخلاص. عشان كده الكنيسة برضك رجعت حطت المزمور ده في صلاة الساعة السادسة اللي هي ساعة الخلاص، كأن المسيح لما صعد على خشبة الصليب الكل تعرف على الخلاص، كل الامم. عشان كده تشوفوا ان المزمور ده مش مزمور تعصبي يرتبط بشعب اسرائيل اللي هو يعرف الخلاص، لا ده كل الامم تعرف الخلاص وتعرف طريقك، لان طريقك هو طريق الخلاص، المسيح هو الطريق وهو الخلاص. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. عشان كده انت مستحق ان احنا نحمدك باستمرار. الناس اللي كتير قوي بتتذمر على ربنا وبتشتكي ليه يا رب انت بتعمل كده وبتسوي كده وليه مش بتحقق اللي احنا عايزينه وليه مش اخد بالك منا، يقولوا في تجربة لطيفة قوي ان ام كان عندها ابن مشاكس باستمرار، بيسمعش الكلام ومشاغب، جربت معاه كل الطرق علشان تقومه، استخدمت العنف، الشدة، الرشوة، انها ترشيب حاجات علشان يسمع الكلام، مفيش فايدة. فقالوا لها طيب جربي انك تشكريه، شوفي حاجة جميلة كده فيه وتحمديه عليها. فكانت التجربة العجيبة انها فعلا ابتدت تشوف اي حاجة جميلة هو بيعملها وتشكره عليها. مش بس الولد اتغير وكذبته، حاجة العجيبة تقول انا نفسي اكتشفت حاجات حلوة في ابني ما كنتش اخد بالي منها لما تعلمت ان انا اشكره. نفس الفكرة، اذا تعلمنا ان احنا نحمد ربنا هنشوف ان في حاجات كتيرة جدا حلوة في ربنا احنا مش شايفينها، مش اخدين بالنا منها، لكن كل اللي اخدين بالنا منه ان احنا نقعد نتذمر ونشتكي ونقول ربنا مش اخد باله، وربنا موجود ولا مش موجود، ربنا بيعمل ولا ما بيعملش. لكن لو جربنا ان احنا كل حاجة نحمد ربنا عليها، سنرى وجه اخر جدا لله غير اللي احنا شايفينه وغير اللي احنا عايشينه. تحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تفرح وتبتهج الامم لان تدين الشعوب بالاستقامة وامم الارض تهديهم. الناس كلها تبقى فرحانة بربنا، واذا كان في الصليب في دينونة لكن الصليب ايضا فيه خلاص، لان الدينونة اللي انشأها الصليب ادت بينا الى خلاصنا. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. الارض اعطت غلتها، ودي اجمل حتة في مزمور ده لما بيتقال في الساعة السادسة، لان انتوا عارفين ان الارض صارت ملعونة بسبب الخطية، لكن لما تدق فيها صليب المسيح الارض صارت طافي غلتها. بعد ان كانت الارض تنبت شوكا وحسكا، دلوقتي الارض اعطت ايه؟ غلتها، ادت ثمرتها لما تدق صليب المسيح فين؟ في الارض. عشان كده المزمور ده مناسب للساعة السادسة. يباركنا الله الهنا، يباركنا الله ولتخشه كل اقاصي الارض. نفس فرحانة شبعانة بعمل ربنا، نفس اختبرت هذا العمل نتيجة تحنن الله وطرائف الله، فتخرج وبركة ربنا كختم مختومة على كل واحد. عشان كده ما زال الكاهن في العهد الجديد لما يجي يصرف الشعب يقول هذا المزمور. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ روح الاله الواحد امين. كمل من سفر المزامير مزمور 68. مزمور 68 المزمور 68 لإمام المغنيين لداود، مزمور تسبحة. يقوم الله ويتبدد أعدائه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذر الدخان تذريهم وكما يدوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام الله. والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويظهرون فرحا. غنوا لله رنموا لإسمه، أعدوا طريقا للراكب في القيفار بإسمه. ياه واهتفوا أمامه أبو اليتامى وقاد الأرامل. الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح. وإنما المتمردون يسكنون الرمداء. اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في القصر سلاح. الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت. أمام وجه الله سيناء نفسه، من وجه الله إله إسرائيل. مطر غزيرا وضحت يا الله، ميراثك وهو معيي أنت أصلحته. قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. الرب يعطي كلمة مبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون يهربون. الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اتجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب. عندما شطت القدير ملوكا فيها أثلجت في سلمون. جبل الله جبل بشان، جبل أثنمة جبل بشان. لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدنا الجبل الذي اشتهاه الله لسكناه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات ألوف مكررة، الرب فيها سيناء في القدس. صعدت إلى العلا، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. مبارك الرب يوما فيوما، يحملنا إلى خلاصنا سلاح. الله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج. ولكن الله يسحق رؤوس أعدائه إلهامة الشعراء السالك في ذنوبه. قال الرب من باشان: ارجع ارجع من أعماق البحر لكي تصبغ رجلك بالدم. ألسن كلابك من الأعداء تصيبهم، رأوا طرقك يا الله، طرق إلهي ملكي في القدس، من قدام المغنون ومن وراء ضاربات الأوتار، ضارب الأوتار في الوسط، فتيات ضاربات الدفوف في الجماعات. بارك الله الرب أيها الخارجون من عين إسرائيل. هناك بنيامين الصغير متسلطهم، رؤساء يهوذا جلهم، رؤساء زبولون، رؤساء نفتالي. قد أمر إلهك بعزك، أيد يا الله هذا الذي عملته لنا، فعلته لنا. من هيكل فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا، انتهر وحش القصب وثوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع فضة. شتت الشعوب الذين يسرون بالقتال، يأتي شرفاء من مصر، كوش تسرع بيدهايها الى الله. يا ممالك الارض غنوا لله، رنموا للسيد سلاف، للراكب على سماء السماوات القديمة، هو ذا يعطي صوته صوت قوة. اعطوا عبدا لله على اسرائيل، جلاله وقوته في الغمام. مخوف انت يا الله من مقادسك، اله اسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب، مبارك الله الليلويا. من اطول المزامير مزمور 68، لكن يعتبر تجميعة لكل تاريخ عمل الله مع حياة الإنسان. وإذا كانت المناسبة اللي رنم فيه داود هذا المزمور وأعطاه لإمام المغنيين أو لقائد المنشدين إن هو ينشده باستمرار، كانت المناسبة زي ما أنتم ملاحظين الأربع مزامير الأخرانيين اللي اتكلمنا فيهم وهذا المزمور، مناسبة إصعاد تابوت العهد من بيت عبيد أدومي إلى أورشليم، لما بنى داود الخيمة لربنا في أورشليم أو في جبل صهيون وأراد إصعاد تابوت العهد. فكانوا بيرنموا هذه المزامير، وكأن رحلة التابوت من ساعة ما تابوت العهد ده صنع وخروجه في برية سينا وعبور نهر الأردن، وبعدين التابوت ده فضل في ثلاث أماكن لحد ما استقر في أورشليم. أول مكان لما عمل التابوت حطوا يشوع بن نون في الجلجال، بلد اسمها الجلجال، وبعدين اتنقل من الجلجال إلى بيت إيل. بيت إيل يعني بيت الله. والمكان الثالث شيلوه اللي كان فيها في أيام صموئيل النبي. دول الثلاث أماكن اللي استقرت فيهم خيمة الاجتماع أثناء ترحال الشعب، في الجلجال وفي بيت إيل، وبعدين استقر في شيلوه لحد ما جه داود وفتح مدينة أورشليم واختارها إنها تكون مدينة الله العلي، فأمر بإصعاد التابوت. وعارفين قصة إصعاد التابوت بتفاصيلها، لما عزة مد ايده ومس التابوت فمات، فسابوه عند بيت عبيد دهوت. لكن لحد ما قرر بقى داود ان ينقل التابوت حسب الطقس وحسب اوامر ربنا انه يحمل على الاكتاف لكي ما يدخله الى مدينة اورشليم اللي هي موضع راحة لله. فاذا كان التابوت العهد ده بيمثل الحضرة الالهية او حضور ربنا في حياة الانسان، وأورشليم دي بتمثل كل نفس بشرية فينا، وإن ربنا عايز يجي يرتاح في كل واحد فينا ويسكن فينا إلى الأبد، فالمزمور ده مزمور جميل لأنه بيمثل اللحظة اللي فيها وصل هذا التابوت إلى أورشليم علشان يستقر فيها، أو بمعنى آخر لما النفس تختبر حضور الله المستمر في داخلها. تستطيع انها ترنم هذا المزمور، وزي ما هنشوف ان التابوت استقر في اورشليم مش لان اورشليم احلى بلد او اغنى بلد او اجمل بلد، لا، لان اورشليم ربنا اختارها بالنعمه، مش اختارها نتيجه مميزات فيها شخصيا. ده كان في بلاد اجمل من اورشليم، لكن ربنا ما اختارش البلاد اللي اجمل من اورشليم دي، عشان يظل الاختيار بتاع الله قائم على اساس نعمه ربنا، مش على اساس استحقاق الايه الانسان والحاجات اللي عند الانسان. حقيقة ان داود خد بداية المزمور مش هو اللي مؤلفها، لكن لو طلعنا في سفر العدد نعرف ان موسى هو اللي كتب بداية المزمور اللي هو يقوم الله وليتبدد جميع اعدائه. كان باستمرار دي العبارة اللي بيقولها موسى وهارون لما يجي ينقلوا تابوت العهد من مكان لمكان. ففي سفر العدد اصحاح 10 عدد 35، سفر العدد اصحاح 10 عدد 35 صفحة 238. يقول عند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فلتتبدد اعدائك ويهرب مبغضوك من امامك. وعند حلوله كان يقول ارجع يا رب الى ربوات الوف اسرائيل. دي الايتين اللي كان بيقولهم موسى وهارون سواء في ارتحال التابوت لما كانوا بيتنقلوا من مكان لمكان، او عند حلول التابوت في المكان. فداود اخذ البداية ده هي ورنم عليها هذا المزمور، وكأنه دعوة من داود او دعوة من النفس البشرية لله ان ربنا يجي ويستقر في النفس ويثبت في كل واحد فينا. لان احلى اختبار واحلى عطية الانسان ياخدها هو انه يتمتع بحضور ربنا في حياته. ده احلى حاجة في الحياة، انك تشعر باستمرار بوجود ربنا في حياتك، ان ربنا موجود، ان ربنا حاضر في الحياة دهية. دي اعظم عطية ينالها الانسان. لكن معروف باستمرار ان الشيطان وان قوات الشر بتحاول انها تحرم الانسان من حضور ربنا في حياته. هو الشيطان بيعمل ايه بالخطية اللي بيرميها في سكتنا؟ عايزنا نعيش الخطية. ليه نعيش الخطية؟ لان معنى وجودنا في الخطية هي ان احنا لا نتمتع بحضور الله او بوجود الله. دي خطة الشيطان، لان الله لا يمكن يتفق مع الشر مع البر او القداسة مع النجاسة. فباستمرار عدو الخير يحاول ان هو يحرمنا من وجود ربنا بانه يعيشنا في الخطية باستمرار. عشان كده الانسان اللي بيشتاق لانه يحس بحضور ربنا في حياته وحاسس ان في غلط كتير موجود في حياته بيعوق هذا الحضور او بيحرمه من هذا الاحساس بحضور ربنا في حياته، يقدر يرنم الاية دي ويقول لربنا ايه؟ يقوم الله وليتبدد جميع اعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه الايه قدوس. وده لسان حالي ان انا بقول لربنا قوم يا رب وتعالى وبدد وشتت كل حاجة بتبقى عائق لحضورك في حياتي. اذا كان جوايا كده نوع من الكراهية او البغض الحد، اقول للربنا تعالى يا رب اطرد الكراهية دي من قلبي، قوم يا رب وبدد جميع اعدائك ويهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. كل شيء تخليني ابغض الله او لا احتمل وجود الله في حياتي قل للربنا شيله مني. شهوة، ادانة، نظرة شريرة، عدم احتمال. لما يبقى في حياتي غلط وخطايا مترشقة كتيرة، مهما كتر هؤلاء الاعداء او مهما كترت هذه الخطايا، اقول للربنا يقوم الله وليتفرج جميع اعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس، يهرب كل ده من حياتي. فتقدر تيجي انت يا رب تحضر وتحل واتمتع انا بحضورك. وبمناسبة الايام اللي احنا بنعيشها، ايام الخمسين اللي بنعيشها دلوقتي، المزمور ده مزمور رائع لانه بيتكلم عن قيامة. وبيتكلم عن ايه تاني؟ حد فاكر في آية كده معينة قريناها في النص؟ صعدت الى العلا سبيت سبيا واعطيت الناس عطايا، هنجيلها الآية دي. فبيتكلم عن قيامة المسيح وعن صعود المسيح، ودول الحاجتين اللي المسيح صنعهم من اجلنا او علشاننا، اقامنا معه وايه واصعدنا معه. عشان كده هذا المزمور هو زي ما بيسموه مزمور يوم الخمسين او عيد الخمسين او عيد الحصاد، ثمرة الحصاد اللي حصدها المسيح لينا. لما بنقول لربنا قوم ايها الرب الاله، الكلام ده مش على مستوى اللي احنا بنتخيله، لان ربنا ما بيقومش وايه ويقعد، مش على مستوى اللاهوت، لكن على مستوى الناسوت، وكأنه دعوة انك قوم يا رب انت اصنع قيامة حياتي. اذا كان المسيح قام بالجسد من بين الاموات، فدي صلاتي وطلبتي، قوم يا رب، قوم يا رب في حياتي. ما يكفيش انك قمت من 2000 سنة من بين الاموات وصرت ذكر الراقدين، لكن المهم انك تقوم يا رب في حياتي، انك تصنع في حياتي تلك القيامة. وتلك القيامة لا يمكن انها تتحقق الا باختبار حضورك، حلولك، وجودك في حياتي. ده هو اختبار القيامة، ان الانسان يبقى شايف ربنا. ايه معنى القيامة؟ فرح التلاميذ اذ رأوا الرب، ان التلاميذ شافوا المسيح، وفضل في ظهورات متوالية 40 يوم عشان يوريهم تلك القيامة. فاذا كنت انا عايز اخذ اختبار القيامة، فلا استطيع ان اتلامس مع قيامة المسيح الا اذا شفته في حياتي، الا اذا هو حضر في حياتي، حسيت بانه موجود. عشان كده بيقول يقوم الله ويتبدد اعداؤه ويهرب بغضوه من امام وجهه. طبعا تدركوا كويس ان الكنيسة خدت هذا المزمور او هذه الايات وحطتها في الليتورجية بتاعتها باستمرار، بتصليها الصلاة او شيء الاجتماعات، لما الكاهن يرفع البخور ويلتفت ناحية الغرب. تعرفين كل الصلاة بتبقى ناحية الايه؟ الشرق. لكن يجي عند ما يقول هذه الاية ويلتفت ناحية الغرب ويدي بخور تجاه الشعب ويقول ليقم الله وليتبدد جميع اعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس، واما شعبك فليكن بالبركة الوف الوف وربوات ربوات يصنعون ارادتك. ده فكر الملكوت. اذا كان اجتماعنا باستمرار، ان احنا بنجتمع في الكنيسة سواء في العشية او في باكر او في القداس او في اي اجتماع من اجتماعات الكنيسة، هو اجتماعنا لتحقيق فكرة الملكوت. احنا ما بنجتمعش عشان نتفرج على بعض، لكن بنجتمع من اجل ان احنا نحقق ملكوت الله على الايه؟ على الارض. فعشان كده الكاهن باستمرار يرفع هذه الطلبة، يهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. كل شيء وكل حاجة ما بتقبلكش، ما بتحبكش يا رب، مش خاضع ليك، بتكرهك، مش متفاعلة معك، تهرب يا رب من حياتنا. هو ده الملكوت، ان تبقى كل حاجة موضع راحة لله. انا وانت وانتي، كل واحد فينا يبقى موضع راحة لله. مفيش حاجة جوانا تبغض ربنا او تكره ربنا او تهرب من ربنا. واما شعبك فليكن بالبركة الوف الوف، مش بس العدد كده وخلاص، لكن يحدد يصنعون ايه؟ ارادتك، يعيشوا كلمتك ويحققوا كلمتك. فدي بداية جميلة للنفس اللي عايزة تتمتع بحضور ربنا وبحلول ربنا فيها، حتى وان كان في عوائق كتير جواها. لكن لما يقوم الله فيها ويبدد كل هذه العوائق تختبر تلك النفس حضور الله. كما يجري الدخان تذريهم، زي ما الدخان بيبقى كده في لحظة كثيف لكن بعد كده بينتهي وما بيبقالوش وجود، هكذا يجري الله كل الأشرار أو كل الرافدين ليه. وكما يدوب الشمع قدام النار، الشمع ده اللي حاجة صلبة لكن لما بتتحط في الحرارة تدوب وما بيبقالهاش كيان، يبيد الأشرار قدام الله. عشان كده مش هقول الأشرار دول كأشخاص، لكن هقول الكلام ده على نفسي، ان رب كل شر موجود فيا خليه زي الدخان يطير وينتهي ويخلص، او خليه زي الشمع مهما كان قاسي وصلب وجامد لكن قدام النار بتاعت روح بتاعتك يحصل ايه لهذا الشمع؟ يذوب ويضمحل. بيد يا رب كل شر من حياتي بيعطلني عن التمتع بحضورك. فاذا كان الاشرار يبيدون امام الله فالصديقون يفرحون ويبتهجون امام الله. لكن اللي عايش بالبر، والبر في حد ذاته هو وجود الله في حياة الانسان، اوعى تفتكروا البر هو مجرد اعمال كويسة او اعمال حسنة الانسان بيعملها، لكن البر الحقيقي هو وجود الله في حياة الانسان. فعشان كده هؤلاء الابرار يفرحون ويبتهجون امام الله. مصدر الفرح والبهجة هنا الله ذاته. فرحة الانسان البار هو في رؤيته لربنا. شوفوا لما القيامة حصلت يقول ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب، رؤية ربنا ادتهم فرحة. فهنا البر اللي احنا بنترجاه واللي عايزين نشوفه هو رؤية ربنا. ويغفرون فرحا، يغفرون يعني يتنططوا. الطفل لما يغفر يعني يتنطط من شدة الفرح والابتهاج. لما يبقى الانسان مبسوط يتنطط كده على الارض وكأن الارض متسيعاه. وده اللي بنشوفه في نبوة اشعياء في اشعياء 35، ان لما يحل الروح القدس حتى ان الاعرج يحصل له ايه؟ يسد، ينط، يطفر. وده اللي حصل فعلا لما كان المقعد اللي على باب الجميل قاعد وبطرس قومه، يقول ان الانسان المقعد ده قاعد ايه؟ يتنطط، يسد، ينط، وهو طفران بالفرح وبالسرور. فهنا رؤية عمل الله ورؤية الله في حياتنا هي مصدر البهجة في حياتنا. عشان كده بنصلي له في مزمور الغروب ونقول له عظم يا رب العمل معنا فنصير ايه؟ فرحين. يبقى اختبار وجود الله وعمل الله هو مصدر الفرح الموجود في حياة الانسان. غنوا لله ورنموا لاسمه، سبحوا ربنا وغنوا له اغنية. في بداية حركة التابوت وهم شايلينه من بيت عبيد عشان يدخلوه مدينة اورشليم، قالوا لربنا كل عائق يا رب بيمنع وجودك وحضورك بدده وبيده. وهم ماشيين طول السكة بيغنوا لربنا فرحانين بالعمل اللي عمله. وكأن المرحلة الاخيرة لدخول هذا التابوت الى مدينة اورشليم ما نسيتهمش رحلة هذا التابوت من ساعة ما خرجوا من ارض مصر لحد ما دخلوا في ارض الايه؟ الموعد. ده عمل ربنا معانا او تاريخ ربنا في حياتنا. لما تبص على عمل ربنا معاك من اول ما اتولدت لحد ما تدخل الى موضع الراحة بتاعك، تقدر تغني لربنا اغنية شكر وحمد وتسبيح. ازاي ربنا اعتنى بيا، وازاي ربنا دبر خلاصي، وازاي ربنا احبني بالرغم من عدم استحقاقي. عشان كده النفس اللي اختبرت وداقت هي اللي تقدر تغني لربنا. غنوا لاسمه. والناس اللي بتحب تدرس كويس في درس الكتاب هتلاقي في هذا المزمور كل اسامي ربنا ذكرت، هنشوفها دلوقتي. عشان كده لما بيقول غنوا لاسمه، كل اسم عرف به الله في العهد القديم ذكره في هذا المزمور. إلهيم ويهوى وإيل شداي وأدوناي والرب، كل الأسامي والألقاب اللي قيلت عن الله في العهد القديم ذكرها في هذا المزمور. لأن اسم الرب ده اسم شيء محبوب، الإنسان يفرح به، يتهلل ويفرح به جدا. فبيقول غنوا لاسمه، اعدوا طريقا للراكب في القيفار. بيستعيد الذكريات، ذكريات الله اللي ركب على شعبه واللي ركب على التابوت، لان تابوت العهد كان يسمى كرسي الرحمة، كرسي الرحمة، لان الله كان يتراءى من بين الكروبيمين اللي موجودين على غطاء الايه التابوت. فكان ربنا راكب على هذا التابوت، وهذا التابوت يعبر القفار، القفار اللي هي الارض النشفة، الارض المقحلة. ما هو التابوت ده عبر فين؟ في برية سينا، حيث لا ماء وحيث لا اكل ولا شرب. لكن شوفوا ربنا اللي عبر في القفار ده قدام شعبه، اكل شعبه ازاي واعتمى بهذا الشعب في تلك الارض المقفرة. فربنا ركب على الصعوبات، ركب على القفار. اهتفوا امامه، منظر ان الشعب متقدم يهتف امام هذا التابوت. ابو اليتامى وقاضي الارامل، وكأن ده لقب اعطي لله. طب مش معنى الارامل واليتامى؟ لان الارامل واليتامى دول اللي ملهمش حد يسأل فيهم، اللي فقدوا العون والسند، اللي ملهمش حد يهتم بيهم، اللي ملهمش حد يدافع عنهم او ياخد حقوقهم. اهو اللي ملوش حد ده ليه مين؟ ربنا. فكأول لقب بيديه لله الراكب على القفار اللي بيعبر بالانسان في وحشة هذا العالم وفي برية هذا العالم، ان هو ابو اليتامى. اليتيم اللي ملوش اب يبقى الله ابوه، وقاضي الايه الارامل، لان الارامل دول ملهمش سند ولا عون، فممكن ان هم ياكلوا حقهم. لكن اللي ينصفهم هو الله، هو المدافع عنهم شخصيا. فاول اختبار جميل بيحطه ان الله هو السند للي ملوش سند. ده فرحته بالتابوت، فرحته بحضور ربنا. لما تسألني ايه معنى حضور ربنا في حياتي، اقول لك معنى حضور ربنا في حياتك ان ربنا يبقى سندك حتى لو ما كانش ليك اي سند. ابو اليتامى وقاضي الارامل. عشان كده تبص تلاقوا ان الاية دي بالذات خدوها وقعدوا يتغنوا بيها ويترنموا بيها كثير امام الله. ابو اليتامى وقاضي الارامل في مسكن قدسه. اذا كان الله يسكن في قدسه، واذا كان الله زي ما الناس اخد فكرة عنه باستمرار تبص ان هو ساكن في السماء حيث هو يسكن في الاعالي، لكن بالرغم من ان هو ساكن في السماء لكن يدير دفة حياة البشر، متدخل في امور البشر وفي حياة البشر. هو جالس على كرسيه لكن مش منعزل عن الناس، يتدخل في التاريخ باستمرار، يتدخل في الامور، في الضيقات، في الصعوبات. هو قريب جدا حتى من اللي ملوش اي عون. الله مسكن المتوحدين في بيت. المتوحدين دول اللي هم يعني الوحيد اللي ملوش ايه حد يسأل عنه. كم من ناس تشتكي من الوحدة وحاسة ان هي لوحديها، محدش بيسأل عني، محدش بيحبني، محدش بيقدرني، محدش بيهتم بيا، وحتى يعني لو جه ناس جملتني فهم بيجاملوني لاني بجاملهم، او بيحبوني او بيقدمولي خدمة لانهم بينتفعوا من ورائي او عايزين ينتفعوا من ورائي. لكن يظل الانسان كده يشتاق، مفيش حد بيحبني عشاني انا، لذاتي انا، لشخصي انا، محدش بيهتم بيا ليا انا. انسان باستمرار يشعر انه وحيد ملوش حد. لكن حتى هذا الانسان الوحيد اللي ملوش حد، الله يسكن معاه، الله يرافقه. العبارة اللي قالها المسيح: تتركوني وحدي ولكني لست وحدي لان ابي معي. معية الله في حياة الانسان. عشان كده بكلمكم عن حضور ربنا في حياتنا، مش بس ان ربنا يبقى سند للي ملوش سند، لكن ايضا ربنا يدي احساس او ينزع الاحساس للشعور بالوحدة للانسان اللي عايش، انه حاسس انه عايش لوحده، ملوش حد يقدره ويهتم بيه ويحبه. ده هو ضيف ربنا ونذير ربنا، وربنا ينزل معاه ويبيت معاه. لكن في المعنى الروحي بردك الجميل، الانسان المتوحد او الانسان الوحيد نقدر ناخدها بمعنى روحي، اللي قلبه مش منقسم لكن قلبه ايه؟ واحد، متوحد، ما بيعرفش بين الفرقتين، قلبه ليه اتجاه واحد تجاه الله. مخرج الاسرى الى فلاح، الاسرى اللي هم المأسورين المكبلين بالقيود يخرجهم الى النصرة والى الفلاح. وده اللي عمله المسيح: روح الرب علي مسحني لابشر للمساكين، لانادي للمأسورين بالايه؟ بالاطلاق. يخرج الناس اللي مأسورين. وده اللي عمله المسيح لما نزل الى الجحيم، اخرج الذين ماتوا وهم اسرى الرجاء، اللي كانوا اسرى في الجحيم مأسورين اخرجهم الى فلاح. دول لما تمتعوا بوجود ربنا معاهم طلعوا من الجحيم، طلعوا من الاسر. الناس اللي حاسه انها مكبلة ومأسورة برغبات او بشهوات او بافكار او بضيقات او بمخاوف او بشكوك، لما تتمتع بحضور ربنا في حياتها تخرج من هذا الاسر، تخرج الى الفلاح. وانما المتمردون يسكنون الرمداء. الرمداء اللي هي المكان الشديد الحرارة اللي مفهوش مية. الناس المتمردة اللي هي رافضة ربنا، اللي مش متمتعة بحضور ربنا، يسكنون الرمداء، الاماكن شديدة الحرارة، حيث لا يوجد ماء، حيث لا يوجد راحة. فهنا هو بيطلب حضور الله والتمتع بهذا الحضور، ولكن لا يستطيع الانسان ان يتمتع بحضور ربنا اذا كان جواه نوع من التمرد، نوع من الرفض. اللهم عند خروجك امام شعبك، عند صعودك في القصر، يتذكر اللحظات اللي خرج فيها الله الممثل بتابوت العهد امام شعبه في البرية، ويدي فرصة فاصل موسيقي عشان يستعيد تلك الذكريات المجيدة. يوم ما خرج هذا الشعب وراء هذا التابوت، الارض ارتعدت، السماوات ايضا قطرت، السماء والارض اتهزوا قدام خروج الله، قدام صعوده، قدام شعبه. بيتذكر سفر الخروج بكل الاحداث اللي فيه، عشان كده بيستخدم نفس التعبير: اللهم عند خروجك. اكسودس. ان في واقع الامر لما شعب اسرائيل طلع من ارض مصر وخرج، ما خرجش لوحده، لكن مين اللي خرج معاه؟ الله هو اللي كان بايه؟ بيتقدمه. وتلاقوا حاجة عجيبة جدا ان في سفر انجيل معلمنا لوقا لما ظهر موسى وإيليا على جبل التجلي مع المسيح قدام التلاميذ يقولوا ان هم كانوا بيتكلموا عن ايه. حد فاكر لما موسى وإيليا ظهروا مع المسيح على جبل التجلي كانوا بيتكلموا كده في موضوع وبطرس ويعقوب ويوحنا سمعينهم بيتكلموا؟ لا، ده بطرس قال نصنع لك ثلاث مظال. لكن ايه الموضوع اللي كان المسيح بيتكلم فيه مع موسى وإيليا؟ برافو، عن الخروج اللي كان مزنع ان يكمله في اورشليم. كانوا بيتكلموا عن خروج المسيح. خروج المسيح المقصود بيه ايه؟ صلبه، لان هو تألم خارج المحلة، خارج اسوار اورشليم. فنفس الكلمة، كلمة الخروج هي هياها كانت موضوع الحديث ما بين الله وما بين موسى وإيليا على جبل التجلي. عشان كده الخروج ده ما كانش حادثة حصلت من كذا الف سنة في تاريخ شعب اسرائيل، لكن في واقع الامر ان الخروج ده يمثل مرحلة كيان الانسان في خلاص الانسان، ان الله يخرج بالانسان من اسر الخطية ويطلع به الى حرية مجد اولاد الله. الارض ارتعدت، السماوات ايضا قطرت امام وجه الله. سينا نفسها اضطربت كلها الارض، والسماء نفسها بروق ورعود ومطر وزلازل ودخان. المنظر المرعب والمخيف جدا اللي حصل ساعة نزول الله على جبل سينا. قطرت يعني نقطت مطر من وجه الله إله إسرائيل. فبيذكر اسم ربنا إله إسرائيل. حضور ربنا كل الطبيعة ترتجف أمامه. فإذا كنت أنا متمتع بحضور الله في حياتي، إيه اللي هيقف قدامي؟ أرض، سماء تقف عائق قدامي او تخوفني او تزعجني؟ اذا كنت انا متمتع بحضور الله زي ما قال بولس، اذا كان الله لنا، اذا كان الله بتاعي حاضر فيا، لا قوات ولا امور مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا ارتفاع ولا خليقة حاضرة ولا خليقة مستقبلة تستطيع انها تفصلني عن محبة الله التي في المسيح يسوع. عشان كده بنشوف ان الكون كله اتهز امام وجود الله. فاذا كانت النفس مختبرة وجود ربنا ومتمتعة بالحضور، ايه اللي هيخوفني؟ امور ارضية او امور سماوية، امور حاضرة او امور مستقبلة؟ من وجه اله اسرائيل، الله اللي بينتمي لشعبه واللي فرحان بانه يقول انا اله فلان، انا اله اسرائيل. مطرا غزيرا مضحت، يا الله ميراثك وهو معيي انت اصلحته. ده اذا كانوا برية سينا، وبرية سينا لا فيها لا ذرع ولا شرب ولا اكل، لكن الله عالهم بانه نزل لهم اكل منين؟ من السماء. نزل لهم المن والسلوى، وكان بينزل لهم اكل غزير. والحاجة العجيبة ان محدش منهم جاع، لان كان بينزلهم كفايتهم. وحتى في يوم الجمعة كان ينزلهم الاكل يكفي الجمعة والايه والسبت. مطرا غزيرا ربنا نضح عليهم ونزل عليهم. بس الآية الجميلة، ميراثك، لان دول شعبك اللي انت اخترته تسكن فيهم، تورثهم ويورثوك. ميراثك وهو معي. معي يعني تعبان. تخيلوا منظر الشعب وهو خارج من ارض مصر تحت ذل العبودية والصخرة والشغل الكتير والمجهود اللي بذله والمشي اللي بذله ساعة الخروج، والاعصاب اللي تعبت من جيش فرعون اللي جاي وراها والبحر قدامها. كانوا شعب معي، شعب تعبان، شعب ضعيف، شعب يعني خارج ما فيهوش ايه نفس. لكن ربنا عمل ايه بقى في هذا الميراث؟ الشعب ده هيبقى ميراث لمين؟ لربنا. ربنا اصلحه بالرغم من اعيائه وايه وتعبه. الايه دي فيها رجاء جميل جدا لينا، ان مهما كنت انا انسان معي يعني انسان ايه تعبان، لا عارف اصلي ولا عارف اجاهد ولا عارف اتوب ولا عارف اخدم ولا عارف اعمل اي حاجة، والخطية انهكت كل قوايا، لكن الجميل ان ربنا يصلح ايه ميراثه، يصلح الضعف اللي فيا، يعطي المعي قدرة والعديم القوة يكثر ايه شدة. بيكلمنا عن عمل الله في النفس الضعيفة، في النفس الخائرة، لكن طالما هي بقت ميراث لله ربنا يصلح هذا الميراث. عشان كده جميل جدا لما تحس ان حياتي خربانة، حياتي تعبانة، اقول للربنا قدامه كده واقول له شوف بقى يا رب انا اسمك دعي ايه عليا، وانا بقيت تبعك، انا بقيت ميراثك، عشان كده انا ضعيف جدا لكن انت تقدر تطلع ميراثك الايه الخربان الضعيف ده هو. عد يا الهي واطلع وانظر من السماء، صلح الكرمة اللي باظت واللي خربت واللي فسدت، لكن انت تستطيع ان تصلحها حتى لو كانت كرمة معيية، حتى لو كان انسان تعبان معي. ميراثك وهو معي انت اصلحته، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. هذا الميراث اللي صار ليك انت بتقعد قطيعك فيه وبتريحهم، بتجلسهم، والجلوس هنا او السكن هنا رمز للراحة والاستقرار. عشان كده بردك لو كانت كل نفس حاسة انها غير مستقرة مش مرتاحة تقول لربنا انا قطيعك يا رب، والاجمل من كده يقول له بجودك، بجودك يعني بخيرك وبغناك، هيأت للمساكين يا الله، او اديت من جودك ومن خيرك الكتير للناس الغلابة. المساكين بس مش هم المساكين الفقراء ماديا، لكن ايضا المساكين روحيا اللي محتاجين لعمل الله ولعطية الله ولغنى الله. ربنا بجوده يعطي للانسان المسكين وللانسان البائس. عشان كده حتى الانسان اللي حاسس انه فقير روحيا يجي ياخد من جود ربنا وياخد من راحة ربنا ومن استقرار ربنا اللي عايز يديه للبشرية. الرب يعطي كلمة، المبشرات بها جند كثيرا. ده انا عايز اهنكم كده يصحصح شوية، ان كل الاحداث اللي تمت في سينا من مطر بالرغم الارض المقفرة والزلزلة والحاجات دي كلها، دي نفس الاحداث اللي تمت عند صلب مين؟ سيد المسيح. لان اللحظة اللي صلب فيها المسيح الارض ايه شققت والصخور زلزلت والارض كلها اهتزت والسماء ضلمت، وبعدين ربنا افاض مطر غدير جدا بعد صليبه، وكان هذا المطر هو مطر ايه الروح القدس. مش الروح القدس ده المية تمالي ترمز للايه للروح القدس، سال الروح القدس، والروح القدس سال بواسطة الكلمة. شوف الكرازة بتاعت الرسل، الكلمة اللي كانوا بينطقوها، صارت الرسل دول مبشرات كاذبات. ربنا اعطى كلمة كالمطر، لما النفس تسمع كلمة كده والكلمة دي تحييها، تعيد رجائها، تقويها، تشددها، تقدسها، تطهرها، تغيرها. ما هو ده مطر الروح القدس اللي بينضح على النفس فيجددها. الرب يعطي كلمة، فربنا اعطى الكلمة بروحه القدوس فروت البشرية كلها. المبشرات، وحتى بيحط كلمة المبشرات دي مؤنثة، ما حطهاش مذكر، عشان على طول الناس الصحية تعيد لذهنها مين اللي خرج وبشر بقوة القيامة او بحقيقة القيامة؟ المريمات. صارت المبشرات، صارت النسوة هما اول من بشرنا بقيامة الايه؟ المسيح. فاعطاهم كلمة، اذهبي وقولي لاخوتي ان يذهبن الى الجليل هناك يرونني. فبقت المرأة هي رمز للبشارة. حتى طبيعة المرأة، المرأة باستمرار للغاية تحب توصل الخبر، فعشان كده تنفع في البشارة كويس، تروح تقول تحكي. فبقت كل نفس دائت المطر بتاع الروح القدس وخدت اختبار القيامة تخبر الآخرين، تبشر بقيامة الرب. جند كثير صاروا مكرسين ومخصصين للكرابة وللبشارة بقيامة المسيح. ملوك جيوش يهربون، يهربون قدام الله، يهرب ويستعيد مش بس فكرة او منظر خروج التابوت قدام الشعب في برية سينا وعبرهم نهر الاردن، لكن كمان انتصارهم على ملوك كثيرين، عوغ ملك باشان وسيحون ملك الاموريين، وعلى الشعوب بتاعت اريحة، وعلى شعوب كنعان والفرديين واليبوسيين. ملوك كثيرين يهربون من امام تابوت العهد، حتى لو كانت في قوات مجتمعة تحارب النفس، النفس اللي اختبرت حضور ربنا وربنا حاضر فيها، يهرب من امامها ملوك يهربون يهربون. الملازمة البيت تقسم الغنائم، ده شوفوا المعنى الاجمل، يعني اللي ما خرجتش من بيتها هتوصل لها الغنيمة لحد ايه؟ عندها. والبيت هنا هو يرمز لايه؟ للكنيسة. شوفوا النفس الملازمة للبيت اللي ما سابتش الكنيسة هتاخد نصيبها فين؟ في الغنيمة، هتاخد نصيبها في النصرة. صحيح ما خرجتش، ما نزلتش مجال الخدمة، ما كرزتش، ما بشرتش، لكن فضلت ملازمة للبيت، فضلت ملازمة للكنيسة، حتى دي هيوصل لها نصيبها. وكان داود صاحب هذه الفكرة في احد الحروب، انه رجع كده وقال ان الناس اللي قعدت في البيوت جنب الامتعة هتاخد نصيبها في الغنائم زي الناس اللي ايه؟ اللي خرجت وحربت. فبيقول نفس الفكرة في هذا المزمور. اذا اضطجعتم بين الحظائر، اذا نمتم واستريحتم في الحظيرة، وهنا الاستقرار اللي الله بيديه للنفس بدل ما كانت مشتتة وعايشة في القفار، الله يدخلها الى مساكنها فتستريح. وبعدين يشبهها تشبيه جميل قوي، وهي نايمة في الحظيرة في سلام وفي امان وفي اطمئنان، كاجنحة حمامة مغشاه بفضة وريشها بصفرة الذهب. حقيقة الحمامة دي حيرت الناس كتيرة، قاعد يقولوا مين هي الحمامة دهيت. فطبعا مفهوم من المزمور ان الحمامة دي يقصد بيها شعب اسرائيل، شعب اسرائيل اللي تمتع بحضور الله، ده المعنى المباشر. لكن ايضا الحمامة دي احنا خدناها في الرموز وقلنا انها دي تشبه مين؟ العذراء مريم. حمامة اللي ليها اجنحة من فضة ومغشاه بالايه؟ بصفرة الذهب، ترمز للعذراء. ولينا مدايح كتيرة بنقولها في كياه على تلك الحمامة المفضدة وريشها مغطى بصفرة الذهب. والحمامة ترمز ايضا للنفس البشرية، كل نفس فينا هو ربنا عايز يجعلها حمامة ليها اجنحة من ذهب من فضة وريشها مغطى بصفرة الايه؟ الذهب. انتوا عارفين ان الفضة في الكتاب المقدس ترمز الى كلمة ربنا، كفضة محماة مجربة في الارض قد صفيت 7 اضعاف. والذهب رمز لكل ما هو ثانوي، لان الذهب معدن سنين لا يتبدل ولا يتفاعل مع التراب ولا يتفاعل مع الارض. عشان كده الذهب ده بيرمزوا بيه للسماء. شفنا خيمة الاجتماع كل ما شيء معمول منها من ذهب يرمز للسماء على طول. فالنفس اللي حملت كلمة ربنا وحل فيها الروح القدس وملأها بسلامه وبكلمة الله تصير نفس سماوية. فالحمامة ده هي تلية كل واحد فينا خد كلمة ربنا جواه بقى ليه جناحين من الفضة العهد القديم والعهد الجديد يطير بيهم ناحية السماء وريشه كله بقى بصفرة الايه الذهب. اتكفى بعدم الفساد بعدم التغير بعدم التفاعل. اذا كان الذهب ده معدن لا يتفاعل مع الارض لا يتفاعل مع التراب فالنفس البشرية اللي رشها كله بقى محلى بصفرة الذهب خلاص بقت نفس سماوية لا تتفاعل مع الارض ما تدوتش ما تنتنش لان اللي بيدود وبينتن هو الحاجة اللي بتتفاعل مع الارض اللي بتتفاعل مع الخطية اللي بتدفن في الطين. لكن النفس اللي خدت حلول روح ربنا فيها وتمتعت بسلام الله تصير تلك الحمامة اللي ليها اجنحة من فضة ومغشاة رشها بصفرة الايه الذهب. فكان شعب الله يرمز الى تلك الحمامة اللي تسكن بين الحظائر تستقر امنة في سلام في بيتها وفي مسكنها. فعشان كده النفس اللي تتمتع بحضور ربنا النفس اللي امتلأت بالروح القدس اللي صارت هيكل لله وروح الله حال فيها صارت تلك الحمامة اللي ليها اجنحة من الفضة ورشها بصفرة الذهب. عندما شتت القدير ملوكا فيها وهنا يدي لقب تاني لربنا لقب القدير إيل شداي اللقب اللي عرف بيه الله لابراهيم. تعرفين ابراهيم لما حد يعرف ربنا ربنا عرف نفسه لابراهيم بهذا اللقب إيل شداي. إيل شداي يعني القدير. فهنا قال على الله إلهين الله وإله إسرائيل والقدير إيل شداي. وبردك في كلمة قالها عن اسم ربنا فتناها في عدد 4 في القصار باسمه ياه. ياه اللي هي يهوى الكائن او الموجود. فمعروف الله باسمه بان هو الكائن الموجود اللي من وجوده يستمد كل وجود وجوده الكائن اللي بيه يكون كل ايه شيء. كان بيذكر القاب ربنا الهين ويهوى الكائن واله اسرائيل والقدير ايل شداي. فيها افلجت في سلمون. سلمون اللي هي جبل صهيون وقمته لما تغطى بالتلج يعطي انطباع كده جميل واحساس بالجمال وبالراحة وبالانتعاش. اذا كان قال في اول المزمور ان المتمردين يسكنون فين الرمضاء. الرمضاء قلنا المكان الايه شديد الحرارة اللي ما فيهوش مية اللي هو يرمز الى الجحيم. فيكون الثلج الى المكان الايه الرطب الخصب اللي فيه راحة واللي فيه سلام. جبل الله جبل باشان جبل أفنما جبل باشان. لماذا ايتها الجبال المسنمة ترصدنا الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه بل الرب يسكن فيه الى الابد. وعشان تتخيلوا منظر الكلام اللي بيتقال في المزمور كان الاردن كنهر وكوادي موجود ومن ناحية الشرقية في جبل صهيون ومن الناحية الغربية في جبل باشان. فكان جبل صهيون الشمس تشرق عليه الاول فيدي نور بينما جبل باشان يفضل مظلم. جبل باشان كان جبل قوي وخصب وفيه مراعي كتيرة، يعني من جهة الحجم جبل باشان اضعاف اضعاف جبل صهيون، من جهة الخصب جبل باشان اخصب وفيه مراعي اكتر، حتى انه في بعض المزامير، يعني مثلا تفتكروا مزمور 22 اللي بيتكلم عن الهي الهي لماذا تركتني، وفي الام المسيح يشبه بيقول اقوياء باشان اكتنفتني او غلبتني. اقوياء باشان يعني رمز على القوة اللي موجودة فين؟ في جبل ايه؟ باشان. لكن باشان دي باستمرار كانت ترمز لضد الله، بينما صهيون ترمز الى مسكن الله او اللي مع الله. فبالرغم ان بالعقل جبل باشان امكانياته اكتر واجمل واكبر واضخم واقوى، الا ان ربنا اختار ايه؟ جبل صهيون. جبل صهيون بالنسبة لجبل باشان يعتبر تل صغير، علشان هنا تظل اختيار الله قائم على الايه؟ على نعمة ربنا، على عطية ربنا، مش اختيار الله قائم على شطارة الانسان وامكانيات الانسان ومميزات الانسان، فيظل الاختيار قائم على نعمة الله. الناس تقعد تحتاج وتعمل مقارنة ما بين الناس، تقول يا ده فلان ده بيخدم كويس، ده بيتكلم كويس، ده بيعمل اعمال كويسة، طب هو ربنا ما اختاروش ليه واختار الانسان اللي ما بيعملش حاجة؟ وربنا مش شايف اللي بيعمل وبياخد اللي ما بيعملش؟ يقول يظل الاختيار قائم على ايه؟ على نعمة الله، مش على استحقاق الايه؟ الانسان او امكانيات الانسان. فهنا داود بيقول لهم انتوا برضو بتبصوا لجبل الله كده وبتبصوا لجبل باشان ليه؟ ربنا اختار جبل صهيون علشان يسكن فيه وحيسكن فيه الى الايه؟ الى الابد. يظل الاختيار قائم على النعمة وليس على الامكانيات. جبل اسنما يعني ليه مرتفعات كتيرة، او حسب الترجمة التانية يقول جبل مجبن، مجبن من الجبنة، عايز يقول يعني ان فيه خير كتير، فيرمزه للخير الكتير بان اللبن من كترته بيعمل ايه؟ جبنة. الناس من كتر اللبن اللي عندها تعمل جبنة. فبيقول ان مش بخيرات الانسان ولا بامكانيات الانسان، لكن بنعمة الله، باختيار الله. فالله اختار جبل صهيون الضعيف الصغير ده لسكناه وسيسكن فيه الى الابد. مركبات الله ربوات الوف مقررة، الرب فيها. مركبة الله، مين هي مركبة ربنا دي؟ المركبة ربنا دي بتعمل ايه؟ بتشيل الله، الله راكب عليها. تشوفوا المركبات بتاعت سفر حزقيال، المركبة اللي نزلت وخدت ايليا النبي، مركبات الله، المركبة والراكب عليها، الحال فيها. مين بقى هي المركبات الالوف الوف الوف دي اللي تكون جيش لله؟ مين بقى هم؟ قديسين، اللي هم احنا. كل نفس فينا تبقى مركبة لمين؟ لله، والله راكب عليها، والوف الوف وربوات ربوات. عشان كده المنظر الجميل منظر التابوت وهو بيتقدم والله راكب عليه، والشعوب اللي ورا او الناس اللي ورا دي كلها تتمتع بحضور الله، تصير مركبات لله، تصير جنود لله تبع ربنا. الرب فيها، سيناء في القدس. ايه اللي جاب السيناء للقدس؟ ما هي سيناء دي كانت ميزتها حاجة واحدة بس، ايه هي؟ الله حل فيها، الله ظهر فيها، فصارت سيناء دي مكان مقدس، والقدس هو مكان ظهور مين؟ الله، حلول الله، فبقت سيناء هي القدس. صعدت الى العلا، الى العلا، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس، وايضا المتمردين للسكن ايها الرب الاله. بعدين يلمح بعد ما لمح منظر القيامة: قم يا الله ولتتبدد جميع اعدائك. زي في قيامة المسيح كل اعداء المسيح اتشتتوا وهربوا، وكل اللي كانوا صلبوا المسيح ما بقى لهمش وجود. هكذا ايضا في الصعود، عشان كده تبص تلاقوا الكنيسة بتاخد الجزء ده وتقوله في مزمور الصعود. الحقيقة ان بولس الرسول نفسه خد هذا الجزء واتكلم عنه. لو طلعنا رسالته لأفسس اصحاح 4 عشان تشوفوا قد ايه الكتاب المقدس كله مرتبط بعضيه ببعض. في افسس 4 عدد 8 صفحة 315: لذلك يقول الصعد الى العلا سبى سبيا واعطى الناس عطايا، واما انه صعد فما هو الا انه نزل ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا، والبعض انبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لاجل تكميل القديسين، لعمل نعمة، لعمل خدمة، لبنيان جسد المسيح. سبى سبيا واعطى الناس عطايا. منظر المسيح لما نزل للجحيم من قبل الصليب: سبى سبيا، يعني طلع الناس اللي كانوا مسبيين في الجحيم واصعدهم معاه للايه؟ الى العلو. واعطى الناس عطايا، اللي هي ايه العطايا اللي احنا خدناها؟ عطايا الروح القدس او مواهب الروح القدس. فعشان كده صار هذا المزمور مزمور النفس اللي اخذت قوة القيامة وفاعلية الصعود، اتحررت من السبي اللي كانت فيه وقبلت العطايا او المواهب بتاعت الروح القدس. وكان اجمل عطية الله اعطاها للبشرية ان المتمردين اللي هم الناس الخطاة اداهم تغيير لطبيعتهم وحياتهم علشان يسكنوا. عشان كده يقول ايه: وسبيت سبيا قبلت عطايا بين الناس وايضا المتمردين للسكن ايها الرب الايه الاله. بقى الانسان المتمرد تتغير طبيعته عشان يجي ويسكن في بيت ربنا. مبارك الرب يوما فيوما. لما حس بعمل ربنا معاه كل يوم يقدم البركة والحمد لله. يحملنا الى خلاصنا، هي دي الناس بتقراها يحملنا الى خلاصنا، على معنى ان ربنا كل يوم بيشيلنا من مكان لمكان. لكن في واقع الامر الترجمة الصحيحة يحملنا. يحملنا يعني ايه؟ يشيلنا عطايا من عنده. مش بس ربنا بيشيلنا من يوم ليوم ويحملنا على ايديه من يوم الى يوم، لكن كمان يحملنا من عطاياه، من مواهب الروح القدس. اله خلاصنا، وده لقب تاني لربنا: الوهيم ويهوى وإيل شداي واله اسرائيل واله خلاصنا. الاله اللي بيقدم لنا هذا الخلاص من يوم الى يوم يحملنا ويجملنا ويشيلنا ويشيلنا. الله لنا اله خلاص. نفس اللي اتمتعت ان ربنا بتاعنا، لينا احنا اله خلاص، خلاص من كل شيء. وبعدين اروع آية بقى: عند الرب السيد. وهنا كلمة الرب بيستخدم لقب ادوناي. اللي بيسمع في اسبوع الالام في النبوات كتيرة تقول يقول ادوناي السيد الرب. بس ايه الكلمة اللي ربنا بيقولها لنا بقى؟ الرب اللي هو لورد او سيد كل الايه؟ خليقة، اللي ليه سيادة على كل شيء. كلمة الجميلة اللي ربنا بيديها لنا: الرب السيد للموت مخارج. عند الرب السيد للموت مخارج. يعني حتى لو جه الموت اكتنف النفس، لكن اللي عند ربنا، ربنا يطلع له مخرج منين؟ من الموت، ايا كان هذا الموت، موت جسدي او نفسي او روحي، يجي عند ربنا يلاقي عند ربنا مخرج من الموت باختبار القيامة. اذا كان في شيء بيهددني بالموت في حياتي باستمرار، سواء موت بالخطية او موت نفسي نتيجة احباط او فشل او احزان او مخاوف او موت جسدي، فالجميل ان عند السيد الرب مخارج لهذا الايه؟ الموت، لان هو يحتوي على قوة القيامة، هو القيامة والحياة. افتكروا منظر مريم ومرسى، لو كنت يا سيد ها هنا لم يمت ايه اخي. افتكري يا مريم انت ومرسى ان عند الرب السيد، السيد يعني اللي ليه الايه سيادة على كل شيء حتى الموت، عنده مخارج لهذا الايه الموت. تقدروا تكتبوا الاية دي وتحطوها قدامكم باستمرار، عشان لما يجي الموت باي معنى او باي شكل يهد في حياتنا، افتكروا ان عند الرب السيد للموت مخارج، هو الوحيد اللي يقدر يطلعني ويخرجني من هذا الموت. لكن الله يسحق رؤوس اعدائه الهامة الشعراء، رؤوس الاعداء المتكبرة والشعر الطويل باستمرار رمز للكبرياء. وتعرفوا طبعا حكاية ابشالوم وتكبره على ابوه بسبب جماله، واستغل شعره الطويل ده هو، فكان ما كان الا شعره الطويل ده سبب لايه؟ لموته. فهنا الناس دول السالكين في ذنوبهم في كبريائهم يسحق رؤوس الاعداء، واذا كان اكبر عدو لينا هو الموت فالله يسحق رأسه. قال الرب من باشان: ارجع ارجع من اعماق البحر. فباشان دي رمز للقوة الشريرة اللي ضد الله، واعماق البحر دي رمز للايه؟ الموت. لكن ربنا يرجع حتى من اعماق الايه؟ البحر. في قصة لطيفة على الاية دهية. تعرفين سنة 70 ميلادية اليهود كانوا في تعصبهم جدا، قاموا هاجوا ضد الرومان، فالرومان جم وتيتوس حفر اورشليم وخربها وحرق الهيكل، وراح اخذ وجوه اليهود اللي كانوا موجودين في اورشليم اخذهم اسرى الى روما علشان يحطهم في طابور العرض بتاع موكب النصرة بتاع الامبراطور. كان تنالي ياخدوا الاسرى ويحطوهم في الطابور كده عشان يفرجوا الناس عليهم. فجم في السفينة وهم اليهود دول رايحين لروما مقصورين، افتكروا الاية دي ان ربنا يرجع حتى من اعماق الايه؟ البحر. فراحوا رمين نفسيهم في البحر على اساس ان ربنا هيخرجهم من البحر، لكن طبعا كلهم غرقوا، لان كان بالذات خراب اورشليم سنة 70 عقاب على خطيتهم ورفضهم لشخص مين؟ السيد المسيح. لكن هم مسكوا في آية، لكن ما كانش ليهم الرجاء الصحيح. قالوا ان ربنا هيرجعنا من اعماق البحر، ورموا نفسيهم في اعماق البحر لكن ما رجعوش. عشان الحتة دي تورينا قصة تاريخية، لكن تورينا حاجة، ان الانسان ما ينخدعش في اي آية، لانك مش هتاخد فاعلية الآية الا اذا كنت عايش متطلبات الايه؟ الآية. الموضوع مش موضوع حماسي، الموضوع موضوع حياة. مش انك تمسك في آية وتقول ربنا هيعملها فيا، لا، ربنا هيعملها فيك لما تكون انت حياتك على مستوى الوصية وعلى مستوى التوبة وعلى مستوى الإيمان، لكي تصبغ رجلك بالدم. وهنا علامة الرجوع من اعماق البحر ومن اعماق الموت هو ان الانسان يبقى مصبوغ بالايه؟ بالدم، دم المسيح، دم الفداء. ألسن كلابك من الاعداء تصيبهم. تشبيه جميل. كان زمان يجيبوا في القطيع مجموعة من الكلاب عشان تحرس القطيع، فلما تيجي الديابة تقرب من القطيع الكلاب تنبح عليها وتجري تعض الديابة دي وتلحس الدم بتاع الديابة دهية فتطردهم عن القطيع. فعايز يقول ان الكلاب بتوع اقوياء والسنتهم هتلحس دم الايه الاعداء، ستستطيع ان تحافظ على القطيع وانها تنتصر على الاعداء. رأوا طرقك يا الله، طرق الهي ملكي في القدس. شافوا طريق ربنا، طريق ربنا الطريق المقدس. النفس اللي اتمتعت بحضور ربنا هي اللي تقدر تشوف هذا الطريق. من قدام المغنون ومن وراء ضارب الاوتار، في الوسط فتيات ضاربات الدفوف. منظر الزفة والتابوت ده يتقدم لكي ما يدخل الى اورشليم. في الاول المغنيين وضاربوا الاوتار، في الاخر والبنات بالدفوف. منظر مريم وهي ماسكه الدف وبتضرب لما عبروا البحر الاحمر، منظر النصرة ده معروف باستمرار. في الجماعات يباركوا الله الرب، الخارجون من عين اسرائيل، هناك بنيامين الصغير يتسلطهم. منظرهم في موكب النصرة، حتى ان الست الصغير هو اللي يبقى له مكان. تعرفين ان اول ملك جه على شعب اسرائيل كان من ست بنيامين اللي هو كان شاول، وبرضك بولس الرسول كان ست مين بنيامين، فصار متقدما في خدمة اليهود. رؤساء يهوذا مجللين، او جلهم يعني ليهم جلالة. رؤساء زبورون، رؤساء نفتالي، كل قواد الشعب او قواد الاصباط فيهم الكرامة لانهم صاروا منتصرين. قد امر الله، قد امر الهك بعزك. آية جميلة، الانسان اللي عايز ياخدها دي يقدر ياخدها وعد من الله. امر الله بعزك، انك يبقى لك عز وقوة، ده امر من الله. والله يؤيد، ايد يا الله هذا الذي فعلته لنا، يعني ثبت اللي انت فعلته، العز اللي انت اديته لنا. من هيكلك فوق اورشليم لك تقدم ملوك هدايا. تيجي كل ملوك من كل ناحية، من ناحية الارض، وتقدم لربنا هدايا. النهر وحش القصب، مقصود بالنهر نهر النيل، وحش القصب اللي هو فرس النهر، وصوان السيران مع عجول الشعوب المتراميين بقطع فضة. ان كل رؤساء حتى الامم القوية زي مصر يجوا يتقدموا بالفضة، يدفعوا الضريبة لشعب الله. شتت الشعوب الذين يصرون بالقتال، يأتي شرفاء من مصر، كوش تسرع بيديها الى الله. يعني حتى قواد مصر اللي كانوا باستمرار مستعبدين شعب الله يخضعوا لشعب الله، وكوش اللي هم اثيوبيا والنوبة يجوا رافعين ايديهم للسلام وجايبين هدايا للتقدمات امام الله. وده اللي بنشوفه فعلا في سفر اعمال الرسل، ان يجي في لبس المبشر لما يتكلم مع الخصي بتاع ملكة الحبشة اللي هم السود اللي هم كوش، يقبع هذا الخصي ويتعمد من مين؟ من فيلبس. انتشار الكرازة بالناس اللي حملت ربنا في حياتها. يا ممالك الارض غنوا لله، رنموا للسيد. كل الامم وكل الممالك تغني لربنا وتهتف لربنا اللي صنع هذا العمل العجيب. الراكب على سماء السماوات القديمة، هو ذا يعطي صوته، صوت قوة. ربنا بيدي صوته، وصوته في الكلمة اللي بيبعتها لكل نفس. اعطي عزا يا الله على اسرائيل، جلاله وقوته في الغمام. مخوف انت يا الله من مقادسك، اله اسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب. لان الله هو صاحب القوة، يعطي قوة لشعبه ويعطي نصرة لشعبه. ولما الشعب يتمتع بهذه القوة يفتح فمه ويبارك الله ويقول مبارك هو الله. كانت الفرحة اللي عمت قلب داود وهو بيصعد هذا التابوت الى مكان الراحة النهائي الى اورشليم بعد ما طيفه بالتابوت في كل الاراضي اللي تبعت شعب اسرائيل، فرحة جميلة ان الانسان يختبر وجود ربنا، حلول ربنا، استقرار ربنا في حياته. عشان كده المزمور ده تلاقوه مزمور طويل لانه بيتكلم عن عمل ربنا الطويل والكتير مع الانسان، مليان صور تشبيهية او تشبيهات كتيرة علشان يورينا ان كل حاجة في الدنيا ده هي الله اعطاها لنا كمثال علشان نقدر نتلامس مع عمله ونستشف هذا العمل ونفرح به باستمرار. بعد ما اتكلم عن فرحة ادخال هذا التابوت هينقلنا في المزمور 69 المرة الجاية. المزمور ده بقى من اوله لاخره بينصب على شخص السيد المسيح من خلال الامه والجهاد بتاعه. فاذا كان المسيح في مزمور 68 عد على قفار هذه العالم محققا النصرة لشعبه، ده اللي بنشوفه في حياته لما عدى في البرية، برية التجارب، وانتصر على الشيطان وصنع الخلاص للانسان واعطى الروح القدس للانسان عشان تصير كل نفس منا حمامة ليها جناحين من الفضة ورشها مغطاه بسفرة من الذهب. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟